إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين، فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك رب كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجا، وجميل عفوك ثم أني مسلم. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فإن استخرت الله تعالى في أن أجعل الخطبة تحت عنوان نحن بحاجة إلى جيل قوي، نحن بحاجة إلى جيل قوي. أيها الموحد، إن الناظر لواقع هذه الأمة من أقصاها إلى أدناها ليراها في ذيل القافلة، بل إنها تخطت مرحلة الأصفار وصارت تابعة ذليلة، ودب فيها الوهن والضعف والانحلال، وشابت رؤوس أبنائها، وطمع فيها عدوها وسلبها بيضتها واستباح دماءها وهتك أعراضها وفعل بها الأفاعيل، وما ذلك إلا لبعد الأمة عن منهج الله جل وعلا. وما ظلمنا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الأمة لما تركت شرع الله جل وعلا وتركت الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، ونظرت إلى واقع المشركين والكفار والزنادقة والمنحلين، وحاكتهم في نظامها ومؤسساتها وما شابه ذلك، سلط عليها الأمر من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن أمامها ومن خلفها، فلا هي بالدنيا نالت ولا لأعمال الآخرة فازت. ولذلك فإن الأمة تعيش في غياه ما بعده. وإن شئت فانظر إلى واقع هذه الأمة المرير، وانظر إلى واقع الأمم الأخرى. هل ترى أمة صليبية على ظهر الكوكب الأرضي يفعل فيها ما يفعل بأمة التوحيد؟ أبدا ولا. هل يفعل ببلدة يهودية ما يفعل ببلاد الموحدين؟ أبدا ولا. انظر إلى واقع المسلمين في فلسطين، وانظر إلى واقع أهل السنة في العراق، وانظر إلى واقع المسلمين في أفغانستان، والآن في باكستان، في بورما، في كشمير، في الصومال، في الجزائر، في كل مكان، والآن في السودان، وعما قريب في اليمن، دول تنهار وأمم تنهار، لكن بظلم أبنائها وبعدهم عن منهج الله جل وعلا. بل إن دماء المسلمين صارت مادة مسلية في سائر الفضائيات وفي سائر البريات، حينما تسمع عن التفجيرات وحينما تسمع عن سكب الدماء وعن نزيف الدماء، لن ترى ذلك إلا في الأمة التي صارت أرخص أمة على ظهر الأرض، صارت دماؤها لا تساوي شيئا. وإن جرح كلب يهودي على ظهر الكوكب الأرضي، قامت الدنيا ولم تقعد. الله أكبر. أمة واهية لن يصدق المصدق أن هؤلاء صاروا خلفا للسلف، أو أنه من ظهور هؤلاء شتان ما بين هؤلاء وما بين هؤلاء. لذلك حينما قاس العالم الأديب الفرق بين هؤلاء الذين حملوا العزة إلى الأقطار والأمصار وإلى العباد والبلاد، وطغوا على سائر الإمبراطوريات بالعدل، وحطموا الفرس وحطموا الروم ونشروا النور عاليا في سائر الأرض، جاء خلفهم يتعامل بالربا، وانتشرت فيهم ظواهر الرشا والكبر والظلم والإجرام والبعد عن المنهج والبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما الفواحش إلى آخره. انظر إلى نساء الأمة، إن السواد الأعظم من هؤلاء النساء لا يمكن أن يصدق المصدق أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تكشف المرأة عن ثدييها وعن ساقيها وعن مهديها وعن يديها وعن شعرها حتى تصير كالشيطان، وتجلس بجوار الرجل تماما بتمام في عمله، لا هي صارت في مرتبة الرجال ولا وقفت على مرتبة النساء، أو تراها بالبنطال وتحدثه في أخص أسرارها، ثم بعد ذلك تتعمق العلاقات وتدعوه إلى عيد ميلادها ثم إلى مقابلتها، وتقول إنه الزميل فضلا عن المحادثات واللقاءات. انظروا إلى واقع النساء في الجامعات، البنت تجلس على رجلي الولد وهو يعبث بجسدها دون حياة أمام المار وأمام الصالح وأمام الطالح. انظروا حتى في الشوارع، أنا لا أحدثكم من كوكب آخر، ترون الفاجر مع الفاجرة وهو يعبث بجسدها أمام الناس جميعا. انظروا إلى واقع المقاهي والشيشة والمخدرات، انظروا إلى واقع المجرمين وإلى الذين يسبون الدين، انظروا إلى المؤسسات الربوية، وانظروا إلى الازدحام على أبوابها من الصباح إلى المساء، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الرشا لن تستطيع أن تقضي أمرا أو أن تقوم بمصلحة إلا إذا رشيت. والظلم، وترى الرجال مع من غلب ولا حول ولا قوة إلا بالله، وطغت الماديات على الدين والأخلاقيات حتى صارت المادة عنوان. من أجل ذلك هتكت أستار الأمة وفضحت أسرارها، فطمع فيها عدوها. نعم، سلط الله عليها العدو بذنوبها حتى بكى الباكي وقال: قم من ترابك يا ابن العاص في دمنا ثأر طويل ولهيب العار يكوينا قم يا بلال وأذن صمتنا عدم فكل الذي كان طهرا لم يعد فينا هل من صلاح يعيد السيف إلى يدنا أو تبتروها فقد شلت أيادينا هل من صلاح يداوي جرح أمته ويطلع الصبح نارا من لياليها هل من صلاح لشعب هده أمل لا زال رغم عناد الجرح يشقينا جرحي عنيد وجرحي أنت يا وطني جئنا نداويك فتأبى أن تداوينا بكى الباكي لكن دون جدوى يحلل المحللون على الفضائيات وفي وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة لكن دون جدوى يعظ الوعاظ على المنابر لكن دون جدوى ما هذا الترقيع إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم لابد من العودة إلى الله جل وعلا لابد من ترك أنواع الداء بأثره لابد من التوبة والعودة والرجوع إلى الله جل وعلا من كافة هذه الجرائم لابد من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لابد من العض على المنهج بالنواجذ حينئذ يصير أبناء الأمة رجالا لا ذكورا فإن الذكور كثر لكن الرجولة قليلة للغاية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولم يقل ذكور رجال ولكن عز على الأمة حينما تركت المنهج وتركت الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم أن تتمخض عن الرجال فتمخضت عن أشباه الرجال وعن ربات البيوت والحجال وعن المخنثين الذين يلبسون السلاسل وعن أشباه الرجال الذين يظهرون في الساحات وعن الرويبضة الذي يتحدث في أمر العامة ووسد الأمر إلى غير أهله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم كيف؟ ببناء جيل قوي يقوم على المنهج والاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم لأن الأجيال الموجودة أقصد لأن السواد الأعظم منها سمم بأفكار رديئة وثقافات عقيمة لا تؤتي ثمار ظهر العلماني وظهر الذي يدعي أنه قرآني والقرآن منه ضراء وظهر المحتالون تحت اسم الدين وظهر المتجرئون على دين الله وتبوأوا المناصب في الأمور الدينية أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله وصار الكل يفتي في دين الله جل وعلا حتى اختلطت الأمور وادلهم الأمر ونزل الغيظ وسكن الظلام وعشش في صدور هؤلاء لذلك قلت لا بد من جيل قوي على المنهج وعلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لكن أن ذلك قلت بالأسرة وبنائها ركزوا فإن الموضوع ليس سهلا بالأسرة وبنائها إنك لن تنتظر نزول جبريل حتى يصلح لك الأمور أبدا معاذ ولن تنتظر نزول ملائكة تأخذ بأيدي البشر ها عندك الكتاب عندك صحيح السنة ولن ولن يأتي موحد للعض بالنوادد على أمرك آناء الليل وأطراف النهار، بل ستسأل عن نفسك وعما استرعاك الله. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لذلك قال العلماء والأسرة بالنسبة للأمة كما القلب بالنسبة للبدن. الأسرة نواة للأمة بأثرها، إن صلحت هذه النواة تمخضت عن الرجال عن الأبطال عن الربانيين عن الصالحين عن المتقين، وإن فسدت خرجت لنا النصابين والمحتالين واللصوص والمجرمين إلى آخره. لذلك فإن الأسرة للأمة كما القلب بالنسبة للبدن. هذه النطفة إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله، كما الأسرة الإسلامية. ترى بعض الأسر أو ترى السواد الأعظم من الأسر يعكفون أمام الفضائيات من الرقص والفحش والجنس حتى أذان الفجر، فإذا ما أذن المؤذن ما لبوا ولا ركعوا ولا سجدوا ولكن ناموا. وترى الأسرة تتمخض عن الذين يتعاملون بالربا، وهم يوقنون تماما بأن درهما من الربا ك36 زنية في الإسلام، ودخلوا في حرب مع الله. وأخر يدعون أن رواتبهم قليلة وأن معاشهم قليل، هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها السلامة وفيها راحة البدن. أين من ملك الدنيا بأثرها؟ هل خرج منها بغير القطن والكفن؟ هذا يدعي الحاج وصار مرتشيا وفتح بطنه للحرام ومد يده للحرام، فلا تاب ولا عادت يده ولا أضمرت بطنه والعياذ بالله، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. صار يأكل من الحرام ويغذى بالحرام ويطعم أهله الحرام ويطعم أولاده الحرام، حتى غطى قلبه الران فباء بالبوار والخسران. ولذلك هذه النواة لا بد وأن تكون تقية نقية، لا تتعامل بالربا ولا بالرشا ولا بالظلم ولا بالإجرام، لا، نريدها نواة تقية صالحة قائمة على الأمر الذي من أجلها خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويكون على علم تام بأن الدنيا دار اختبار، دار اختبار وليست بدار اللذة أبدا. من أجل ذلك قال العلماء والنواة لها ركنان، زوج وزوجة، زوج وزوجة، إن اجتمع الصالح بالصالحة كانت الأرض طيبة، فكما أن الأرض الطيبة لا تنبت إلا طيبة، كذا فإن الطيبة مع الطيب تأتي منهما الذرية الطيبة بإذن الله. أما إذا كان الخبيث مع الخبيثة فإن الذرية تأتي خبيثة والعياذ بالله، لأن الأرض الخبيثة لا تنبت إلا خبثة، وكما أن التين لا ينبت إلا تينة فإن الشوك لا ينبت إلا شوكا. قال العلماء ولا يصح الركن ولا يستقيم أمرهما إلا بالاختيار، حينما يأتي الأول أي ركن الأول للنكاح ينظر في أمره. الآن المجتمع ينظر إلى معاش، إلى راتبه، إلى كم يمتلك من العقارات والسيارات والبنيان والأطيان والذهب والفضة، حتى ولو جمع ذلك من الحرام، حتى ولو كان عمله حراما، حتى لو كان يتكسب من الحرام، حتى ولو كان جسده كتلة من النار، يفتخرون به. وتقام الأفراح في أماكن الشياطين الراقية، وتقوم المرأة وهي شبه عارية العروس ترقص مع القاصي والداني، ثم بعد ذلك لا تنتظر إلا الشر. ولذلك انظروا، إن المجتمع يعج بالذين يسبون دين الله جل وعلا، إن المجتمع يضج بهؤلاء الذين يتناولون ويتعاطون المخدرات، إن المجتمع يضج بالنساء المتبرجات الفاسقات الفاجرات، إن المجتمع يضج بأشباه الرجال ولا رجال. فإن الحقيقة تتمثل في اختيار الرجل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن ولا التفات إلى الصبيان، حسنه الألباني رحمه الله، إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ترضون دينه وخلقه، الدين وحده لا يكفي، لأنه ربما حصل الدين حتى يجادل به العلماء، وحتى يماري به السفهاء، وحتى يصرف إليه وجوه الناس، حينئذ هو أول من تسعر به النار، كما في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح. لذلك لا بد من اجتماع الخلق مع الدين، والخلق أيضا بدون الدين لا، لأن هذا أمر يشترك فيه الكافر والمشرك والمسلم. إذا لا بد من اجتماع الأمرين معا، إذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ولذلك جاء رجل إلى الحسن وقال له، إن لي ابنة جميلة يتقدم إليها الكثيرون، ترى أنكحها لمن؟ انصحني أزوجها لمين؟ قال، أنكحها لتقي، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. انظر. ولذلك إذا دخل الرجل التقي النقي بإذن الله جل وعلا، ترقب ذرية تقية نقية ربانية بإذنه جل وعلا. كذا الأمر بالنسبة للمرأة. الركن الثاني، لا بد من اختيارها. ولذلك لما سأل الغلام عمر في الأثر الموقوف وقال له، ما حق الولد على أبيه؟ قال، أن يتخير أمه، لا أن يذهب إلى راقصة أو فاجرة أو عاهرة أو متبرجة أو بنت من بنات الهوى. أن يتخير أمه، لا أن يذهب إلى بيئة منحطة لا تفقه شيئا في دين الله جل وعلا. أن يتخير أمه إلى آخره، وأن يحسن اسمه إلى آخر ما ذكر. إذا الاختيار. بل يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد عند الشيخين، تنكح المرأة لأربع: لمال ولجمالها ولنسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تريبت يداك. انظر، أي أن قلوب الرجال في اختيار المرأة على أربع قلوب فرعونية. هذا القلب المريض الذي يميل إلى العطب، وهو إلى العطب أدنى من السلامة، يميل إلى الهوى والشبهات والشهوات. فرعون مثل هؤلاء الذين يفرحون ويقولون، نحن فراعنة، نحن كذا، ولا يفتخر ولا يعتز بإسلام، يعتز بجاهلية مقيتة تعبر عن العبودية والسخرة والذل والشرك والكفر. ولا يعتز بدينه، هو جاهل رويضة. المهم هذا القلب الفرعوني يقول أريد أن أنكح فلان، ابنة فلان، ابنة فلان، إنه يعاني نقصا عميقا، ونسي أن الكل من آدم وأن آدم من التراب. المرأة الحقيرة هي أخت للعظيم من ذات النسل، والمرأة العاملة المستأجرة هي أخت للأميرة، تشترك معها في النسب، والرجل الغفير يشترك مع الرئيس في النسب، ومع الملك ومع الأمير، هذا من آدم وهذا من آدم. فهذا القلب قلب مريض، ما نظر إلى دين الله جل وعلا. ثاني، قلب قارني يعاني نقصا، يريد مال، يميل إلى العطاء، إنه ظن أن الخلود مع المال وأن المتعة بالمال، ولست أرى السعادة جمع مال، إن التقي هو السعيد. فكم من إنسان يمتلك المليارات لكنه لا يسترح لحظة من ليل أو نهار، سلط الله عليه الهم والغم والحزن والقلق والاضطراب، فهو يعاني لكنه لا يعلم، لا يستريح بساعة في نوم ولا في بدنه ولا في عظامه ولا في أعصابه ولا في لحمه. وهذا يقول أريد أن أنكح فلان، ابنة فلان، الذي يمتلك الأموال والبنيان والأطيان والسيارات والعقارات، ونسي أن الذي يرث الأرض ومن عليها هو الله. ما خرج أمير بمال إلى قبر، ولا خرج رئيس بوجاهاته ولا برئاسته ولا بأمواله إلى قبر، وما خرج ملك أرضي بشيء إلى قبره، لا وربي، بل يوضع في قبره كما ولدته أمه. ابن آدم، ولدتك أمك إذ ولدتك باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. والثالث قلب شهواني يقف على النواصي وعلى رؤوس الشوارع، ينظر إلى المحرمات ويتتبع النساء والأعراض، ينظر إلى شعر هذه المتبرجة وإلى صدر هذه المتبرجة وإلى ساقي هذه المتبرجة، صار كالذئب الرخيص تقع عيناه على اللحم الرخيص، فصار يقول أريد أن أنكح فلان ذات القوام الجميل وذات الشعر الطويل، ونسي قول الله جل وعلا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. غدا تصير جميلة وتشم منها ريحة والعياذ بالله جل وعلا، وتنحني يبيض شعرها ويوهن عظمها وينحني ظهرها ويذهب بصرها، مسكين الله. والقلب الرابع قلب ديني، وهو الذي أراد المرأة لدينها لأنها تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا بأس في أن تجتمع ثلاث الأول مع الدين، فهذا فضل عظيم، لكن يكون الاختيار لأجل الدين. أقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فإن الأمر جد خطير، لأننا بحاجة إلى مجتمع تتغير فيه العادات والقيم والأخلاقيات وتخضع لدين رب البريات. نعم، أذكركم تارة أخرى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك أعطيكم مثالا بالمرأة. المرأة في اختيارها لابد وأن تكون على دين وأن تكون على خلق وأن تأتي من بيت كريم، لأن البيئة لها أثر عظيم على أخلاقيات المرأة في نشأتها، في ثقافتها، في توجيهها، في تربيتها. ولذلك يقول قائل: إنني سآتي بهذه وسأحاول معها ثم يفتن هو والعياذ بالله بعد ذلك. ما المرأة الصالحة فهي تقية وتعين زوجها على طاعة الله جل وعلا. ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله جل وعلا في ترجمة في وفاة الإمام سعيد بن المسيب بالتجديد مع الكسر هكذا: هذا الإمام التابعي سيد التابعين، كان إماما، كان علما، كان رمزا للموحدين، أتاه الله العلم، نعم، حتى أن الأمة بأسرها إلى أن تقوم الساعة بحاجة إلى علمه. هذا رجل كان ربانيا، كان عالما عاملا، رزقه الله ابنة آتاه الله من الجمال ما آتاها، ومن العلم ما آتاها، ومن الفقه ما آتاها، ومن الحديث ما آتاها، ومن الاتباع ما آتاها. جميلة، تقية، نقية، حافظة، فقيهة، محدثة إلى آخره. سمع بها عبد الملك بن مروان الخليفة حاكم الأمة من أقصاها إلى أقصاها، لا أقول إنه حاكم دولة، حاكم أمة بأسرها، طلب من سعيد أن ينكح منه لولده الوليد بن عبد الملك والذي سيكون خليفة من بعد. قال لا، فاحتال عليه، قال لا، فرغب ورحب، قال لا، وكأنه يقول بلسان الحال له: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ثانيا هي وديعة عنده، هي أمانة، أراد أن يضع الأمانة في مكان تزداد فيه خيرا، لا انبهارا بدنيا زائلة ولا نظرة والعياذ بالله جل وعلا إلى مفاتن الدنيا. حينئذ استعمل معه العذاب فسجن وجلده 100 جلدة وسكب عليه جرة ماء في يوم بارد وفعل به الأفاعيل، لكنه أصار، وكأنه يقول بلسان الحال: وإن خرجت روحي من بين جنبات فلن أفعل ذلك. وخرج من السجن وجلس في مجلس علم، فتفقد فلان، تفقد أبا وداع، وكان أبو وداع طالب علم فقير بسيط، إلا أنه كان صالحا لا متقيا. سأل: أين أبو وداع؟ قالوا: مات الزوج وهو في بيته. فلما جاء أبو وداع قال: أين كنت يا أبا وداع؟ هل آذنتنا؟ هل أعلمتنا؟ قال: مات الزوج ولا أملك شيئا وليس عندي خال، فكنت أقوم على أمري. قال: هل تزوجت؟ قال: ومن يرضى أن يزوجني وأنا لا أملك درهما أو درهمين، يعني في حياتي في دنياي ما أملك إلا درهما أو درهمين. انظر، إنه متزوج قبل ذلك، لا كان عزبا. ثانيا، إنه فقير للغاية، ما يملك درهما أو درهمين إلا أنه من الصالحين. قال: أنا أزوجك بنتي. قال: وترضى يا إمام؟ قال: رضيت. فحمد الله وأذن عليه ثم خطب خطبة الحاجة ونكحها له أمام الحاضرين، وقال له: ائت إلى بيتي في يوم كذا وخذ عرسك، أي عروسك. قال أبو وداع: فعدت إلى دار في ليلة وكنت صائما وقدمت غدائي، المتن هكذا وليس فطوري أمامي، وكنت آكل زيتا وملحا وخبزا جافا، ما يمتلك هذا. قال: فطرق بابي طار في نفس الليل. قلت: من؟ قال: سعيد. قال: فتخيلت كل سعيد إلا الإمام. لا أتخيل أن يطرق باب وهو إمام الأمة. قال ففتحت الباب فرأيت الإمام وقد جاءت ابنته من خلفه، ثم قال لي كرهت عليك أن تنام الليلة عذبا، فأتيتك بأهلك. قال فأطفأت المصباح حتى لا ترى الزيت والملح، ثم أدخلتها فدفعها، فمن شدة حيائها سقطت وقعت في الأرض، لا قامت ترقص مع هذا ولا مع ذاك، وهي عارية متبجحة فاجرة. لا، قال من شدة حيائها تعثرت فسقطت. قال فمن شدة فرحتي صعدت على سطح الدار وناديت في الجيران، ألا وإن الإمام أنكحني ابنته، فجاء الجيران لتهنئتي من كل فتى وفاوة. ثم جاءت أمي وقالت لي بني وجهي من وجهك حرام إلا أن تدعها لي كي أزينها في ثلاث. قال فتركتها، ولما جاء الموعد دخلت عليها، فتحت الباب ودخلت عليها فرأيتها كالقمر في ليلة البدر. ثم قال ولما أردت أن أستأذن منها لمجلس سعيد قلت لها إني خارج. قالت إلى أين؟ قلت إلى مجلس سعيد كي أتعلم. قالت اجلس أمامي كي أعلمك علم سعيد بأسره. قال وذهبت إلى الإمام فقال لي كيف حال الإنسان معك؟ قلت على خير حال. قال إن تمردت فالعصا. قال لا مكان لها بيننا، طيب بطيبة تأتي الذرية الطيبة بإذن الله. وسأتم الموضوع إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ول أمورنا خيارنا، وزحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في كل ما آتيتنا، اللهم بارك لنا في نسائنا، وبارك لنا في ذرارينا، وبارك لنا في أموالنا. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دين، اللهم ثبت قلوبنا على دين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان والبلاء والغلاء والوباء، وانصر أمة التوحيد يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، وانصر أهل السنة بالعراق، اللهم انصرهم بالعراق على الروافض المجرمين، على الروافض المجرمين، اللهم انصرهم على الروافض المجرمين وعلى الأمريكيين الصليبيين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصرهم في أفغانستان وفي كل مكان. اللهم احفظ مصر من الفتن، اللهم احفظ مصر من الفتن، اللهم احفظها من الفتن، اللهم احفظ بلدنا من الغلاء والبلاء والوباء، اللهم احفظ لنا بلدنا ومكن فيه لأمر ديننا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، تحدثت عن اختيار الركنين بسرعة، تحدثت عن الزوج وتحدثت عن الزوجة بالنسبة للاختيار. قلت ثم تأتي الثمرة بإذن الله الأولاد، ركزوا على هذه الأولاد وركزوا عليها. لماذا؟ لأن مجتمعنا يضج ويعج بغلمان وعيال وأطفال ما رأينا شبيها له. أثرت الشبكة العنكبوتية على العنكبوتية فيهم كثيرا، وكذا الفضائيات، حتى قيل عن هذا الجيل الجديد إنه جيل الفضائيات، فوقع فيهم في الشرك الكثير إلا ما رحم ربي. المهم أود أن أبين أمر، ربما صار الولد لا يحترم والديه، وربما وضع قدمه في وجه أبيه أو أمه دون أن يبالي، بل ربما بسط في وجه أبيه أو أمه، بربما تطاول على الأم وعلى الأب وعلى الإخوان وعلى الأقارب وعلى الجيران. أجيال عجيبة، بل إن المراهق من هؤلاء يدخل على الشاب، يدخل في الشبكة العنكبوتية حتى يشاهد الأمور الجنسية، ثم ما يلبث أن يقع في الهم والغم، ثم يترك العنان لأمثال هؤلاء فتأكل أجسادهم المخدرات. ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. ترى الوالد وإن كان حازما في بعض الأمور يحث ويحض على التدريس وعلى الاهتمام بالعلم التجريبي، يقول له هل كتبت الواجب، هل ذاكرت، ولا يسأله هل صليت الظهر، هل صليت العصر، هل صليت المغرب، هل صليت العشاء، لا، هل أمره بمعروف أو نهاه عن منكر، أبدا، إلا ما رحم رب. ولذلك انظر إلى التربية في النهج القرآني، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. شوف اللي جاي، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، الأب بيجلس الأولاد، أعد الأولاد، تعال يا ابني هنا، تعال يا بنتي هنا، اجلسوا معاه. لكننا نرى في هذا العصر حتى السري، فقل يقول لك عندي عذر، اشتغل دوامين، اشتغل كذا، ما بقدر اجلس مع الاولاد، حتى السري يقول اني مشغول بتجاراتي واموالي واطياني وعقاراتي. في النهاية اين الولد؟ انه يتعاطى المخدرات ويشم الهيروين. والثاني اين الولد؟ انه في جريمة. أين الولد؟ إنه والعياذ بالله صار قرينا للشيطان، إلى آخره. ولذلك النهج القرآني على غير هذا، الرجل يجلس مع الأبناء يأخذ بأيديهم إلى العقيدة الصحيحة أولا. لذلك عي المراهق لك لا لا لا لا، أنا مش مؤمن بوجود الله، وكأنه شهم وشجاع وبطل، له قزم، أنا لا لا لا، أنا قرأت في النت وتأثرت، أنا مقتنع. أين الأب؟ ما في متابعة. أين الأم؟ ما في متابعة. فانقوا أنفسكم وأهليكم نارا، فان وكلكم مسؤول عن رعيته، ما في. الثاني يقول لك لا لا لا لا، أنا لي صديقتي ومش عارف إيه، من إيه؟ من كذا. أين التربية؟ أين المتابعة؟ الثالث رايح مع صديقي مشوار، لا ده ما جاش بقاله اسبوع، بيت برا، فين ده؟ معاه في شقة، ذن بنات، تعاطوا مخدرات، الى اخر هذه الامور. اين التربية؟ اين المتابعة؟ اين التوجيه؟ ولا الثاني يقول لك ده مؤدب وعلى خلق، تعالى يا بني عامل ايه، حي حي، يعني يا بني مدد مدد يا سيدنا، ايه داخل، ايه ده انا بروح الحضرة الفلانية وكيت وكيت. ثالث تعالى يا ولد عامل ايه، لا لا لا لا، انا مش بحب معاوية، انا مش بحب عمر، انا ليه، اصلي دول كذا وكذا، صار شيعية. اللي بعده حرب، اللي بعده صار تكفيرية، اللي بعده الى اخره. مصايب، تربية ضائعة، متابعة لا توجد، تربية بالنسبة لزرع الاعتقاد الصحيح ما في. أو وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، يا بني لا تشرك بالله، أول نصيحة نهاه عن الشرك بالله جل وعلا حتى يجعل قوامه على العقيدة الصحيحة، لأنه إن صح الاعتقاد صح الأمر، وإن فسد الاعتقاد ضاع صاحبه. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، ثم بعد سياق هذه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من إيه؟ من خردل، فتكن في إيه؟ في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، ها؟ يأتي بها، ها؟ يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. المراقبة يا بني، لو أدنى شيء، لو أقل شيء، لو شيء حتى لا يرى وكان مخفيا في الصخور في باطنها أو في غياهب السماوات العلى أو في باطن الأرض، اعلم أن الله يرى، لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك يقول إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة، شوف، يا بني أقم الصلاة، ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعد زرع الاعتقاد والمراقبة تعال بقى العبادة. يا بني أقم الصلاة، يجي عندك كم سنة؟ 20. عندك كم سنة؟ 30. عندك كم سنة؟ 40. صلي تحمج. ليه يا عمي؟ يعني كان مؤدب شو لك؟ ربنا رب قلوب، كان سافل يا عمي، ده كلهم حرامية. ألا وبعدين؟ ده كلمة، كلمة تخرج منه لا يلقي بها بالا فتهوي به في النار 70 قريب. وأحيانا يستهزأ بالصلاة، يا عمي خدنا على جناحك، صلاة ايه؟ وهذه كلمة قال العلماء يكفر بها إن كان يفقه أمرها، أما إذا كان جاهلا يعذر بجهل. ركز معايا وتسمع الاستفراغ العجيب. الإخوة سجلوا لي على موبايل حتة كان يجيبوها في قناة تعلن عنها مذيعة ضايعة، جايبة لقطة من فيلم مصر يا جماعة، والإمام زي ما بقول لكم بصلي بالناس عشان يكرهوا الناس في الصلاة، بصلي سجد طول، جاب لك واحد يقول ابن الكذا الله يخرب بيت أبوك الله يلعنك خلص بقى، جيب لك واحد ثاني بيكح عيد المسجد كله، شو لك شوف الصلاة عيوبها ايه وعيوبها ايه وبتنقل العدوى والكلام ده. وبعدين واحد قال ما شوف الشيخ ده بطول ليه، بيبص لقى الشيخ بيبص كده من فوق على واحدة بتقلع فوق عريانة، شوف شوف الصورة، يقدر يعملها الخسيس على أسيس، يقدر يعمل الفيلم ده على أدنى أسيس أو على راهب يهودي، أبدا النجس ما يقدر على الإطلاق. ليه؟ خلاص الزمن مقلوب، سنوات خدعات، ده ياخد نشان إنسان كويس، إنسان متحضر، ويرضى عنه الغرب الكافر وتأتيه النياشين والأموال والدولارات، خلاص صار الدين هذا مرتع لكل مجرم والعياذ بالله جل وعلا. يا بني أقم الصلاة، شوف بعد كده هو الخيرية بقى. لا تكون الخيرية إلا بما جاء بعد ذلك، لماذا؟ كنتم خير أمة إيه؟ أخرجت للناس تأمرون بإيه؟ بالمعروف وتنهون إيه يا جماعة؟ عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إيه؟ إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، دي الخيرية. ولذلك يا بني أقم الصلاة، بعد كده وأمر بالمعروف انصح. يا أخي اتق الله، هذا الأمر كيف؟ يا أخي اتق الله، هذه ريشة، يا أخي اتق الله كذا، يا أخي اتق الله كذا، لا لا لا لا، صرنا في مجتمع سلبي، شايف الريشة مالي يا عم، مالي الربا يا عم، مالي الظلم، أنا مالي إلى آخره، أنا مالي أنا مالي إيه؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم فيدعو خياركم، فيكم خيار، فيدعو خياركم ولكن لا يستجاب له، عشان الظلم والإجرام وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أهو وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، شوف يوم قيله يوم، واصبر على ما أصابك، هتبتلى، ما تكون كده هتبتلى، إذا حب الله قوما ابتلى، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولنبلونكم إلى آخره، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، خلي بقولوا شوف الشيخ العميل اللي فاك كيت عن اليمين عن الشمال من الأمام من الخلف، تعيش غريب بين أهلك وذويك غربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا للغرباء، تعب تلاقي الرشاوي لا ده مفتح، ده ولد برق، ده ده عمل كذا عمارة الوقت، ده سحت، ده مجرم، ده شيطان. يجي المجتمع لك لا لا لا لا، ده ده واد فاي، ده واد ناصح، ده عارف من أين تؤكل الكتف. المجتمع عنا زي اليهود، عنا زي اليهود في الأخلاقيات والعياذ بالله، إلا ما رحم ربي. خلي بالك. الثاني لك ما تبقاش متحجر كده يا فضيلة الشيخ، خلي الأمور بتمشي، أهم حاجة يمشي المصلحة مشات. ولو جي واحد شريف شوف عمل لي فيها بقى السيدة، عمل لي فيها بقى أبو شرف، عمل لي وانتقدوه، هم يروحوا يغيروه. يا عم عيب كده، هو ردك يعمل ايه؟ انت غلبان ومسكين يا عم، وسع كده عشان اولادك. لغايه ما الشيطان يعشش معي يقول اه ده اللي قاعد ده ظالم نفسه وظالم عياله، يلا جيبه حط يا عم، يلا حط انت وياه. ففسدت الامور، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. لذلك خذ بقى سرطانات اشتغل، فيروس الكبد الوبائي احصد، انفلونزا الطيور احصد، انفلونزا الخنازير احصد، وخايفين من انفلونزا الحصان الايام القادمه. خلاص انت بتحارب، انت قد الحرب، استلم بقى، ورين الاطباء، ورين الماط، اشتغل. كل عاجز عاجز، واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. ولا تسعر خدك للناس يا اخي، تواضع تواضع، ولا تمشي في الأرض مراحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تربية يا جماعة، توجيه من العقيدة إلى العبادات إلى الأخلاقيات، أهو الأب يعمل كده. ولذلك تأتي الذرية الطيبة النقية الصلبة التي لا يقهرها ولا يقسمها لا يهود ولا نصارى ولا غير ذلك. طبعا إن عدنا نعطي أمثلة الحين لن يكفي الوقت، لكن حسب يا جماعة أني أحبكم في الله، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.